ولكنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عام فهو متمتع إن لم يرجع إلى بلده. فإن كان هذا من أهل المدينة ورجع إلى بلده قطع تمتعه، وإن كان من غير أهلها فرجوعه إلى المدينة لا يقطع تمتعه. بارك الله فيكم. يقول: رجل حج متمتعا فلما اعتمر وتحلل من عمرته أتى أهله، فهل في ذلك شيء؟ ليس عليه شيء، إذا تحلل من العمرة ليس عليه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد أصحابه للتمتع وأن يتحللوا بالعمرة شق عليهم هذا، وقالوا: نذهب إلى منى ومداشيرنا تفطر من المني، يعني عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم هذا، أباح لهم هذا، وهذا لا شيء فيه ولا حرج على من تحلل أن يأتي أهله، وإنما المحذور الحذر من هذا في وقت النسك، في وقت النسك عند الإحرام بالعمرة والحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: وجدت جوالا في مكة فحاولت أن أجد صاحبه لكن الجوال انتهى شحنه، وبعته ب250 ريالا وتصدقت به عن صاحبي، هل هذا صحيح؟ أرى أن الآن الأشياء التي توقفت في مكة والمدينة هناك جهات ومؤسسات مسؤولة عن المفقودات، وتسلم للجهات المسؤولة وليس لأحد يتصرف فيها، لأن كل من فقد شيء ذهب إلى هذه المكاتب، مكاتب المفقودات، فما ينبغي هذه الجرأة. أولا ليس له أن يلتقطه، الأصل في رقبة الحرم أنها لا ترحل إلا إذا خشي السلف، فإذا أخذها إما أن يسلمها إلى هذه المكاتب أو يتركها مكانها لعل صاحبها أن يرجع إليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل مهندسا لشركة لصناعة الأثاث الخشبي، وأشارك في تنفيذ مكاتب وإحداث حفظ للوثائق للبنوك الربوية، هل هذا يحل لي؟ إذا كانت هذه التوريث خاصة بالبنوك الربوية وتعينهم على الربا بعد الإجراء، وأما إذا كانت هذه الدواليب عامة يعني تصنع الدواليب ويستفيد منها هؤلاء وغيره فالعشر في الأشياء الإباحة، لكن إذا جاء من يشتري وأنت تعلم أنه يستخدمه في المحرم فلا يجوز البيع على من عرف أنه ينتفع بهذا الشيء في المحرم. بارك الله فيكم. يقول: إذا أخطأ المأموم في صلاته فهل يسجد للسهو بعد أن يسلم الإمام؟ لا، ليس للمأموم أن يسجد، لأن الإمام يتحمل عنه، إذا كان خلف إمام ليس له أن يسجد، ولكن إذا فاته شيء يتابع الإمام، مثل لو فاته الركوع ركع الإمام ورفع وهو لم يركع فإنه يركع ثم يتابع الإمام فيما هو فيه. بارك الله فيكم. يقول: الحديث لكل سهو حجتان ألا يدل على عموم السجود للسهو حتى في ترك السنن ما دام انقدح في نفسه فعلها؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أنه إذا أراد السنة ثم نسيها فله أن يسجد له، هذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم لا يرى السجود لترك السنن لأنه لو تعمد تركه بعد أن نوى إنه لا يترك، فكيف بالناس؟ لو أنه إذا أراد لما دخل في صلاته وهو يضمر في نفسه أن يعني يجري التكرك أو يرفع يديه أو يقدر ثم بعد ذلك بدأ له أن لا يفعل، فإن الغير مؤاخر بتجدد النية أو ترك النية العمل بعد وجوده، فكيف بين النفي؟ على كل حال خلاف بين أهل العلم معروف، ولكن الذي يظهر ان السنن سواء تركها متعمدا او ناسيا فما له في ذاته. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يحاسب الانسان على نذر الشيطان؟ هذا فيه تفصيل، اذا كان هذا الامر يتعلق بالاعتقاد وهو مستقر في القلب فهذا خطير، خصوصا اذا ذهب العمل بالكليه نذر محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت من القلب أو الشك فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اليقين فإن هذا خطير. وأما إذا كانت وساوس لا تستقر فهذا لا يحدث به ويستعيذ من الشيطان ولا يضر هذا الشأن. بارك الله فيكم، يقول: ما حكم الصلاة خلف المسبوق بعد أن يفارق الإمام؟ أيضا في خلاف بين أهل العلم في هل يعتد الصلاة خلف هذا أم لا، والذي يظهر أن فرق هذا أولى، لأنه لو صلى الناس خلف المسبوق لم تنتهي هذه الصلاة، وكل مسبوق يعتن به غيره، ثم يقوم الثاني ويقضي، فيأتي من يعتن للثاني وهكذا. فالمأموم إذا دخل في صلاة، وإنما أخذ العلماء هذه في أن المأموم قد إذا خرج الإمام يكون إماما، فقال كذلك هنا هو مأموم إذا تجددت النية أصبح إماما، على هذه المسألة خاصة أهل العلم. وإذا كان يعني واحد نعم، أما التسلسل في الصلاة بحيث يعني لا يكون هناك داخل لو يأتم بمن قبله فلا صعب، ولهذا رخص في الصلاة في المسجد بعد الفراغ من الصلاة الأولى، ولو كان هذا شيء مشروع عند أهل العلم لقال ليس لهم أن يقيموا الصلاة ما دام أن هناك في المسجد من يقتدي بالإمام يقتدى به. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا فاتت تكبيرة من صلاة الجنازة ماذا يفعل المصلون؟ يدرك يصلي أو يدخل مع الإمام لصلاته من أولها، ثم إذا سلم الإمام يسلم ما فاته من التكبيرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ابن يشتكي ظلم أبيه فهو ينقصه عن إخوته، والابن يجد شيئا من الحقد على والده ولا يستطيع أن يبره، فما الحكم؟ هذا خطأ، لا يقابل الخطأ بخطأ، فالوالد إذا كان مخطئا فخطأه على نفسه، وهو لا يقابل الخطأ بالخطأ لأنه هو سيسأل عن ذنبه ولن يسأل عن ذنب والده، وهذا أصل في باب الولايات: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الآن ولاة الأمر والآباء والأزواج مع الزوج مع الزوجة وكذلك أصحاب الولايات، الأصل هو السمع والطاعة، فإذا وجد الخطأ من ولي الأمر فإنه لا يقابل الخطأ بخطأ، لأن الناس سيحاسبون يوم القيامة على تفريطه، ونحن لا لم نسأل عن تفريطه ولكن نسأل عن ذنوبنا، فهذا الإبن لا يجوز له في الشرع في حال من الأحوال أن يعق والده ولو كان الوالد ظالم، بل إنه من بره بوالده أن يصبر عليه وأن يدعو له بالخير وأن يعفو عنه، فإذا كان الإنسان يعفو عن غير والده فكيف بالوالد؟ وعليه أن لا يكون في نفسه شيء يعني تجاه الوالد، لأن هذه دنيا والدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لما عند الله عز وجل، والوالد كما جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، ولهذا كان بعض السلف إذا جاء مذنب يقول له: ألك والدان؟ فإذا قال نعم قالوا: اطلب منهما أن يدعو لك. فالوالد وجوده خير الأمة، وهو أنه كلما أصاب الإبن شيئا فإن دعاء الوالد ويده مستجاب، والعاقل لا يخسر هذا الباب العظيم من أبواب الجنة، بل إنه من أبواب التوفيق في الدنيا والآخرة، فإن بر الوالدين سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة، فعليه أن يحرص على بر أبيه وأن يعود نفسه الصبر والتحمل، وأن يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لما عند الله عز وجل، ولهذا لو صبر فيأتيه أجره عند الله عز وجل، وسيعطف الله عز وجل عليه قلب الوالد، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهكذا الخطأ لا يعالج بخطأ، وإنما الإنسان مسؤول عن نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل: اشتريت هديا من المؤسسات الموكلة من الدولة ولم أدخل في النسخ بعد، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الهدي هذا يجوز التوكيل في أي وقت، والذبح سيكون في وقت الذبح. بعض الحجاج يتحرج يقول: كيف اشتري من المدينة وأنا ما أحرمت؟ هذا ليس المقصود بشراء الهدي الآن أن يذبح في المدينة وفي مكة، وإنما هو توكيل، مثل أن تعطي الرجل تقول: إذا أتيت إلى مكة اشتري لي الهدي واذبحه في يوم النحر، هذا لا بأس به سواء في مكة وفي المدينة، على أن تكون هذه المساجد موكلة من المساجد المعروفة في الشركة التي تقوم عليها الدولة أو هذه المؤسسة، وأما من يوكل غيره فعليه أن يتبين ويتأكد يعني من الأمانة والصدق أيضا، إن هذا لا بد منه. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل يريد الحج متمتعا وجاء من بلده إلى المدينة، فمن أين يحرم إذا كان يريد الذهاب بالطائرة إلى جدة ومن ثم إلى مكة؟ يلبس الملابس ملابس الإحرام في الفندق ويذهب إلى المطار، فإذا هذا الميقات يحرم من الطائرة. والآن في الطائرات يعلنون في خطوط السعودية وما أدري الخطوط الأخرى، يعني يعلنون بالنسبة للمدينة الآن يعلنون إذا هذا الميقات. ولو أنه غادر عندما ترتفع الطائرة ونوى أنه طيب، فالمهم اللباس يتهيئ، لأنه ليس هناك وقت خصوصا في المدينة، الطائرة ما بين إقلاعها ومحاذاة الميقات وقت يسير، ليس بخلاف الذين يأتون مثلا من مصر أو من أماكن بعيدة، قد يكون هناك متسع أن يلبس إذا كان هناك مجال في الطائرة. أما في المدينة ليس هناك مجال، فعليه أن يلبس ملابس الإحرام قبل إقلاع الطائرة، قبل أن يدخل الطائرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الحج عن أخي المتوفى علما أنني قد أديت فريضة الحج قبل ذلك؟ نعم، إذا كان لم يحج أو في الحج عنه تنقلا فهذا لا بأس به، وليس في هذا أجر. بارك الله فيكم. يقول: أعمل بشركة تنتمي لشركة كبيرة، ومن ضمن شركات هذه الشركة الكبيرة شركة تبيع الخمور، فهل يجوز عملي؟ إذا كنت ممن يعين على بقاء هذه الشركة التي تبيع الخمور أو يسهم في بقائها أو في كل ما يعني يترتب عليه بقاء هذه الشركة، فأنت تعين على المنكر وعلى المخالفة. وإذا كان عملك لا علاقة له بهذه الشركة، كان يكون لك مجال آخر، وهذه الشركة تنتمي لهذه الشركة لكن لست يعني مباشرا بعملها ولا تعين عليه بوجه من الوجوه، فيجب عليك الإنكار وأن تبين حكم وأنت لست مسؤول عن هذه الشركة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الكذب من أجل الوصول إلى الحق؟ لا يجوز الكذب إلا في المسائل التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في الإصلاح بين المتخاصمين وحديث الرجل في زوجته وفي الحرب. وأما في الأمور التي يقال أنها حق فيتوسع الناس، كل من أراد شيئا قال هذا الكذب لمصلحة الحق، ويأتي من يقال كذب لمصلحة الدعوة، ما هناك كذب لمصلحة الدعوة ولا لمصلحة الشر، وإنما المصلحة في الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. فالصدق منقبة عظيمة، ومرتبة الصديقية من أعلى الدرجات، ومبناها على الصدق في القول. الصدق في القول يتضمن يعني ويستلزم يعني صدق القلب، ولهذا قال بعض السلف أنه لا يستقيم إيمان الرجل حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان سبب استقامة القلب، استقامة القلب سبب استقامة الرجل على الإيمان. والناس توسعوا حقيقة يعني في هذا الأمر، حتى الآن المزاح بين الناس يكذب بعضهم على بعض ويقول أمزح، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يأتي الرجل يكلم الرجل يقول أتيتك بالأمس، ثم يقول له صحيح يقول لا أمزح، أو يقول استفلت عليك ثم يقول أمزح، هذا لا يجوز، أو يقول له أنا الآن سآتيك ثم يقول أمزح، هذا كذب، كذب صريح، كذب لا يجوز له. وحتى أيضا المعارير إذا كانت غير مصلحة لا تجوز، إن بعض الناس يغلب عليه الهزل حتى أن كلامه لا يكاد يوثق به بكثرة استخدام المعارير، هذا لا يجوز، وهذا يجعل الرجل غير محل ثقة وغير محل ثقة، والرجل يجلس مع الرجل وكأنه متوجس الشر من كثرة يعني أساليبه وطرقه وتلاعبه بالألفاظ. وأما إذا كان الإنسان صادق يعني صادق اللهجة يعني كان كلامه طيبا، فإن الإنسان يحس اطمئن لهذا ويجلس الرجل معه واطمئن له، بخلاف الذي يستخدم المعرير والكذب ويعني يتلون في الكلام وفي الأساليب، فإن هذا لا يطمئن إليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الحنث لليمين من أجل أن تنال حقك، وهل هناك كفارة؟

ونرى أن هذا فيه تفريق حتى أصبح كأنه سنة. يعني السؤال عن هذا الأمر والجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع كأنه هو الأصل. يعني ما ينبغي هذا عند الضرورة أو عندما لا نقول الضرورة قصوى، لكن عندما قد تكون هناك مشقة أو شيء. وأما الأصل هو أن يكون طواف الإفاضة في وقت يوم النحر وطواف الوداع في وقته، هو عندما يريد الخروج آخر عهده بالجد، هذا هو الأصل. والحجاج مما يعجب يعني له منهم أنهم يأتون قبل الحج بأشهر ويتنقرون في مكة المدينة، وهذا خير كونهم يستفيدون من الخير والصلاة في المسجدين، لكن الذي يؤخذ أنهم مع هذا الخير والفرق إذا جاءت أيام الحج تعجلوا فيها وترخصوا، ما ينبغي. الحج المبرور هو الذي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الحج على النسك المعروف ولم يترخص في شيء، وإنما رخص للعجز للذهن المزدلف. الذي يريد الكمال لحج عليه أن يؤدي طواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته. وأما من كان لديه كبار السن أو نساء صغيرات أو ضعيفات فلا بأس يعني لبعض هؤلاء، وأن ينوي بهذا طواف الإفاضة، فإذا خرج سقط عن طواف الوداع. قال بعض أهل العلم أيضا وله أن ينوي جمع بينه بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. وأما إذا نوى طواف الوداع ولم يقصد طواف الإفاضة فإنه لم يؤدي يعني هذا النسك، لأن الأدنى يعني يدخل في الأعلى، فطواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، مثل الآن الصلاة الواجبة إذا دخل يشرع له أن يصلي ركعتين، إذا دخل في الصلاة المقامة وهي الواجبة فقد صلى ركعتين، ولكن إذا صلى ركعتين لا يقال أنها تجزئ عن الفريضة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.